أي والأخ هذا ما هو محرم إلا البنت، لكن لا يجوز أن يتزوجها لأنهما من ماء واحد، فهما في حقيقة الأمر أخوان، وليست محرما له لأن النكاح هذا باطل. فالاحتياط من الجهتين. أم مصفاني الأخوة من الأم، نعم، لكن من نسبة للأب وعلاقتهما به وما يتصل به من أولاد له من غير هذه المرأة، نعم، لا يتزوج ولده البنت من غير هذه المرأة، ولا بنته هذا الولد من غير هذه المرأة، مثل ما قلنا في وضع الحرام محرم. حسب علم الدنيا شلون تحط البنزين على النار ولا تشتعل؟ ها؟ يعني أنت تصور مسألة ولا ما تنفي يعني؟ أنت يعني متصور هالمسألة، يعني وجودها متصور، إنه يوجد أصدقاء ولا بينهما زين. حين البلدية ترضى أنك تحط ترميز غاز بجنب الدينامو ولا تفصل بينهم جدار، هذا أشد. كثير أصدقاء وروحات وجيات ولا الله المستعان. ما حصل الوطء، يعني يقول وطء الحرام محرم، أنا ما هو، لكن قد يقال أن التحريم يحصل بالخلوة، قد يقال، وهذا قول يعني العلم قوي ومنصور، والمذهب إذا أسدل الستار حصل الدخول. الأولى هي زوجته، الثانية زنا. الأولى هي زوجته، العقد الثاني لم يصادف محلا. ها؟ هذه المسألة ثانية، وضع الحرام محرم، لأنه إن لك إن ها؟ يعني مثل لو تزوج أخت ثم طلقها ثم تزوج الثانية، إذا استبرأت الموطوءة حلت أختها، وش ذنبه؟ وش رأي الشيخ؟ كما لو خدعت البنت الصغيرة ورضعت من زوجها الأولى، أين الذي تحرم؟ تحرم الأولى لأنها أم زوجته، وتحرم الثانية لأنها ربيبته، ها؟ شو؟ لا، وإذا كان مسألة حيلة من الأولى فتعامل بنقيض قصدها.